سادة العرب يهواكم قلبي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من آل البيت ومع مناقب فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الحديث متصلا. تكلمنا عن مواقف كثيرة مرت في حياة أم الحسنين رضي الله تعالى عنها، السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعني آخر ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة تفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها ولزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد ابنته، فكان يذهب إليها بالليل يطرق عليها وعلى زوجها يوقظهما لصلاة الليل صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا عن هذا الحديث وبينا فيه أن الآباء ما تزال عليهم مسؤولية تجاه أبنائهم وتجاه بناتهم حتى بعدما يتزوجوا. يعني أنت بنتك لما تتجوز، كتير من الناس يقول لك أنا خلاص جوزت بنتي وحملها اتشال من على كتفي، وأنا خلاص ما أصبحتش مسؤول عنها. نقول له لا، ينبغي عليك، نقول له ينبغي عليك أن تتفقد هذه البنت في بيت زوجها، وأن تعظها وأن تنصحها وأن توجهها وأن تعلمها، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع فاطمة الزهراء وهي سيدة نساء العالمين. ومع ذلك كان يتفقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مر بنا في برنامج أمهات المؤمنين كيف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يتفقد عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكيف كان يوجهها وهي متزوجة وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمها ويربيها ويوجهها ويؤدبها. وكذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك مع حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فقلنا أن هذه الأحاديث وهذه المواقف التي مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تعطينا هذه المعاني وهذه الفوائد، أن مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات عن أولادهم لا تنقطع بكبر هؤلاء الأولاد أو بزواج هؤلاء الأولاد، بل ينبغي للآباء أن يتفقدوا الأولاد وأن يتفقدوا البنات، خاصة البنات. ينبغي عليك وخاصة الأم تكون هذا من باب أولى، أن تتفقد ابنتها وأن تحسن توجيهها وأن تحسن نصحها وأن تتقي الله عز وجل في نصح هذه البنت. لأن كثير جدا من الأمهات للأسف الشديد، يعني الشيء العجيب، كثير جدا من الأمهات لما بتنصح بنتها بتنصحها بنصائح تخرب بيتها، وهذا أمر عجيب، يعني سبحان ربي العظيم. كثير جدا من الأمهات لما تنصح بنتها اللي اتجوزت خلاص تنصحها بنصائح تخرب بيت البنت. ليه كده؟ لأن هي كتير من النساء يكون عندها طموح إن هي تعيش حياة معينة، معرفتش بقى هي تعيش الحياة ديت مع زوجها ومع أولادها، فيبقى عندها طمع ان بنتها تحقق اللي هي ما عرفتش تحققه. فتجد هذه الام توجه بنتها بتوجيهات خاطئة، توجه ابنتها بتوجيهات خاطئة، وتأمرها بفعل اشياء هي نفسها لا تستطيع فعلها ولا تجرؤ ان تفعلها. فيكون في هذا هذا النصح الخطأ وفي هذا التوجيه الخطأ ما يأتي بالضرر على هذه البنت. لذلك ينبغي للأمهات أن يتقين الله عز وجل في بناتهن، وأن يتفقدوا هؤلاء البنات، وأن يوجهوهم إلى ما فيه الخير وما فيه المنفعة. في هذه الحلقة نبدأ مع موقف آخر من حياة فاطمة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم في برنامج أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، كنا بنقول ان هناك دروس وفوائد كثيرة جدا نتعلمها من حياة أمهات المؤمنين. يعني احنا ما بنحكيش قصص وحكايات ومواقف لمجرد ان نتسلى بها ابدا، ولكن نذكر مناقب أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن لنتعلم كيف تكون الحياة الزوجية وكيف يكون البيت فيه دفء وفيه مراعاة كل طرف، كيف يراعي الآخر. فتعلمنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أمهات المؤمنين، وطبعا أمهات المؤمنين كل واحدة فيهم كانت شخصية مستقلة وكانت فكر مستقل وهكذا، تعلمنا هذا في برنامج أمهات المؤمنين. هنا نحن نتعلم كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نعم المربي، وابنته فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. فهذه الحالة انت بتنظر الى ايه؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فاطمة بنت رسول الله الزهراء رضي الله تعالى عنها. قلنا أن السيدة فاطمة أسعد امرأة على وجه الأرض، أسعد امرأة وجدت على ظهر الأرض سيدة فاطمة رضي الله عنها. أبوها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، أمها السيدة خديجة، السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها المرأة الكاملة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هي في ذاتها سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، وزوجها علي بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خير رجل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وأولادها الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، ومن نسلها المبارك يكون المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما. فهي أسعد امرأة وجدت على ظهر الأرض رضي الله تعالى عنها. عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم. طبعا الكلام دوت كان في غزوة أحد. انت عارف غزوة أحد هذا كان من أشد المواقف التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابها، لأن جيش المسلمين كان خارج بيواجه الكفار. المسلمين كان عددهم 750 واحد وكان الكفار 3000. فلما تراءى الجمعان وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد احتمى بجبل أحد، يعني وقف وجعل جبل أحد في ظهره صلى الله عليه وسلم، في ظهر جيش المسلمين حتى يحمي هذا العدد القليل من أن يطوق. وفي كده جبل اسمه جبل الرماة كان منخفض شوية، حط عليه 50 واحد من الرماة، وأمر عليهم رجل اسمه عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ابن جبير بالجيم رضي الله تعالى عنه، وأمرهم ألا يغادروا أماكنهم إلى ما يعني هو معروف من أحداث هذه الغزوة. فلما انتصر المسلمون في أول الغزوة نزل الرماة من على الجبل ولم يلتزموا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خالد بن وليد كان في هذا الوقت لا يزال على الشرك وكان في جيش المشركين، وخالد بن وليد بقى مالوش حل، يعني لقطها في لحظة واحدة، التفت فرأى جبل الرماة خلاص معلوش حد، كانوا 50 واحد نزل 40 وفضل 10 معهم عبد الله بن جبير القائد بتاعهم، فطوق خالد معاه 200 فارس، طوق جيش المسلمين، طلع فوق جبل الرماة قتل العشرة دول وطوق جيش المسلمين، بقى عمل دايرة حوالين جيش المسلمين. فكانت هذه الهزيمة التي كانت في غزوة أحد، وأوذي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذى العظيم، كان يقع في الحفر التي صنعها المنافقون وهو راجع عليه الصلاة والسلام، وهو راجع عمال عايز يحتمي بالجبل، فكان يقع عليه الصلاة والسلام في هذه الحفر، فجحشت ركبته صلى الله عليه وسلم، يعني ركبته تعورت وكسرت رباعيته، يعني وقع فوقع على وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فكسرت رباعيته، السنان اللي هي في مقدم الفم دي اتكسرت من هذه الصدمات، فجحشت ركبته وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وأدركه رجل من المشركين اسمه عبد الله ابن قمأة قاتله الله، فضربه على كتفه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف ضربة أوجعته، حتى ظل بعدها شهرا لا يحرك ذراعه من الألم صلى الله عليه وآله وسلم. وأصابه الأذى البالغ حتى دخلت حلقات المغفر، تعرف المغفر اللي هي الخوذة اللي كان بيلبسها المقاتل، فالخوذة دي ليها صوابع كده نازلة بتحمي الأذن والوجه وهذه الأمور، فالحلقتين دول الصباعين اللي نازلين دول اتنوا فدخلوا داخل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتغرزوا جوه لحم وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فأصابه في هذا اليوم من الأذى الشديد، من الأذى البالغ صلى الله عليه وآله وسلم الشيء العظيم. في هذا الموقف العصيب، في هذا الموقف العصيب كانت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة على هذه الحالة. تخيل بقى أنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زوال السماوات والأرض أهون من أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا أصابه هذا الأذى البالغ صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم استقبلته السيدة فاطمة، فكانت تغسل الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن سعد: فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، يعني ياخد المجن بتاع المية ويصب عليها وهي تغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، يعني كل لما تحط مية الدم بيكتر، لأن الجرح كان جرحا غائرا، فكلما صبت الماء كلما ازداد الدم تدفقا. قال: فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا. خدت حتة حصير، الخوص اللي هو الحصير اللي بيتعمل بالخوص ده، فأحرقت لغاية ما بقى رماد، بقى رماد، وأخذت هذا الرماد فألصقته بالجرح. قال سهل بن سعد: فأخذت قطعة حصير، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، يعني لما وضعت هذا الرماد على الجرح استمسك الدم، يعني توقف هذا الدم عن التدفق. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. طبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، طبعا من أهمها، مع أن يعني احنا موضوعنا بنتكلم عن السيدة فاطمة، بس يعني من الحاجات التي تخطف العقل كيف أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأذى البالغ في سبيل الله عز وجل، وكيف صبر على هذا الأذى البالغ صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إن دل يدل على أن الطريق إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود، يعني من ظن أن الالتزام وأن التدين وأن السلوك إلى الله عز وجل هذا أمر يجد الطريق أمامه مفروش بالورود، لا أبدا، أنت لا تجد هذا، لا تجد في الطريق إلى الله عز وجل إلا الابتلاءات وإلا المحن وإلا أن يمحص المرء. قال ربنا تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أنت فاكر أن أنت لما تتدين وتلتزم وتقبل على الله عز وجل خلاص الجنة تتفتح لك في الأرض؟ لا، الجنة دي في السماء، الجنة في الآخرة، ولكن الدنيا دار ابتلاء. لذلك كل إنسان بقى عايز يتدين ويقبل على الله عز وجل يوطن نفسه على أن الأمر لن يكون هينا، وأن الطريق لن يكون مفروشا بالورود، بل سيكون الأمر صعب وسيجد من المحن والمشاق على قدر دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمتحن المرء على قدر دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس بلاء الأنبياء والمرسلون. ثم الأمثل فالأمثل، يعني كل واحد على قده. فأكثر الناس بلاء، أكثر الناس بينزل عليهم الابتلاءات الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام، ثم من هم دون الأنبياء والرسل يكونوا أقل، ومن دونهم أقل، ومن دونهم أقل. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لذلك الإنسان المتدين أحيانا بيجد في صدره إن هو كأنه عايش في سجن، يقول لك الله ده أنا لا عارف أتفسح ولا عارف أعمل ولا عارف مش عارف إيه، والدنيا مغلقة علي، لأني كل ما بروح مكان بجد فتن وبجد معاصي وبجد مش عارف إيه، وأنا لا يمكن أتواجد في مكان في معصية. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب مش عارف أو مش قادر أو ما مش استطاعتي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير بالقلب اللي هو أقل منازل التغيير المنكر، تغيير المنكر بالقلب إن أنت تغضب من هذا المنكر وأن تنكره بقلبك، ومعناه إيه؟ إن أنت تغادر مكان المعصية. يعني ما يروحش واحد يقعد في مكان فيه معاصي وفي ذنوب وفي متبرجات وفي شرب خمور وفي مش عارف ايه، ويقول لك اصل انا بنكر بقلبي. طب ما انت موجود، تنكر بقلبك ازاي؟ يعني تنكر بقلبك يعني تسيب المكان وتمشي غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم، هو الانكار بالقلب. فيجد الانسان المتدين، المراه الملتزمه، المراه المتدينه، تجد نفسها كانها في سجن. يقول لك يا اخي الله انتوا عايشين الحياه ديت ازاي؟ نقول نعم، نحتسب عند الله عز وجل ان نجد بهذا السجن، سجن الدنيا، أن نجد به جنة الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذا، قال: الدنيا سجن المؤمن. يعني اوعى تفتكر ان انت هتبقى مؤمن ومتدين وملتزم وبتراعي ربنا وبتراعي حدود الله عز وجل وتبقى عايش في الجنة في دنيا، لا مش ممكن، ما يجتمعوش ابدا. نعم، تشعر بهذه الحلاوة في قلبك وبلذة الايمان، وتجد عوضا عن متاع الدنيا متاعا اخر لا يعرفه الا من ذاق حلاوة الايمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول. الأمر في هذا الحديث أن فاطمة رضي الله تعالى عنها، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت في أول من استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما عاد من غزوة أحد. وسبق أن بينا أن فاطمة رضي الله عنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما أقبل زيد وجعفر وعلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فيهم يقول أنا أحب إلى رسول الله، والتاني يقول أنا أحب إلى رسول الله، والتالت بيقول أنا أحب إلى رسول الله. فقالوا طب تعالوا نروح للنبي نسأله. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ على طول بقى قال: فاطمة رضي الله عنها. طبعا وكلمنا في الحلقات السابقة في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما عاد من غزوة ذات السلاسل، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما زوجه فاطمة رضي الله عنها بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جهز السيدة فاطمة بإيه؟ إيه الجهاز اللي النبي عليه الصلاة والسلام جهز به السيدة فاطمة؟ جاب لها خميلة، يعني قطعة قماش من الصوف والقطن، ووسادة من أدم حشوها ليف، يعني مخدة من جلد، مخدة جلد محشية ليف، محشية ايه؟ ليف، يعني حتى مش قطن، لا ليف. وسقاء إربة يعني يشربوا فيها مية، وجرتين طبقين. هو ده كده كان جهاز سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما ذات يوم: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. يعني هو كان رضي الله عن سيدنا علي، خلي بالك سيدنا علي رضي الله عنه كان بيسقي الماء لنفسه، يعني يرمي الجردل في البير ويشد ويطلع ويشير ويودي البيت، بيعمل كده بنفسه الشريفة رضي الله تعالى عنه، لدرجة الصدر وجعه كتر ما هو. تخيل بقى انت عمال يرمي البتاع الجردل في البير ويشد ويشيل على كتفه ويودي البيت. فطبعا بيسقي اهله، بيشرب هو واهله ويسقي ما عنده من دواب والى اخره، فهذا عمل شاق جدا، فتعب من الموضوع دوت. فسيدنا علي بيقول لمين بقى؟ للسيده فاطمه رضي الله عنها، قال: وقد جاء الله اباك بسبي. يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي في احد الغزوات، يعني كان في سبي، السبي اللي هم العبيد والنساء اللواتي يؤخذن من جيش العدو. وقد جاء الله اباك بسبي فاذهبي فاستخدمي، يعني روحي اطلبي منه ان يديك خادم، سليه ان يعطيك خادما حتى يخدمنا. فقالت سيدة فاطمة لما سمعت زوجها بيقول الكلام ده، قال: طب ده انا، ده انت تعبت من صدرك، تعب من شيل المية، طب انا اعمل ايه بقى؟ فقالت: وانا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. يعني انا قعدت اطحن الطحين لغاية ما ايدي وجعتني من كتر ما بتعمل بالراحة بقى، عارف الحجرين فوق بعض، تخيل انت بقى الموضوع ده، حجرين فوق بعض وفي في النص كده فتحة تحط فيه بتاع القمح ولا الكلام ده، وتقعد بقى ايه تدور بقى، مش حتى مش خلاط، لا ده حجرين، وتقعد هي بقى ايه تلف في الحجر فوق الحجر علشان يطحن القمح ولا الشعير ولا الكلام ده. فهذا عمل شاق جدا ومتعب جدا. قالت له: طب انت تعبت من شيل المية، طب انا اعمل ايه بقى؟ ده انا كمان تعبت من كتر الطحن اللي انا عمال اطحنه. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك اي بنية؟ يعني ايه يا بنتي، ايه اللي جابك، خير في ايه؟ خلي بالك طبعا هو هنا سيدنا علي ليه ما راحش بنفسه للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يذهب اليه صلى الله عليه وسلم حياء منه، كأنه يعني مستحي رضي الله عنه، مستحي رضي الله عنه ان يذهب فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الخلق، خلق الحياء، هذا خلق عزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء خير كله، لما يكون الإنسان في قلبه حياء. فسيدنا علي رضي الله عنه تجد هذا الحياء مرتبط جد الارتباط بأصل التربية، يعني هذا الحياء يكون في فطرة ابن آدم، الإنسان بيتولد وعنده حياء. يعني انت تجد سبحان الله، تجد البنت الصغيرة اللي هي ما تعرفش حاجة خالص، عندها 3 سنين ولا 4 سنين، تجد عندها حياء عجيب، سبحان الله، فطري كده، ربنا فطرها على كده. تجد الطفل الصغير عنده حياء. فهذا الحياء اذا ربي الانسان واحسن من رباه تربيته ينشأ معه هذا الحياء، هذا خلق عزيز. واذا لم يربى هذا الإنسان ولم يجد التوجيه المناسب يفقد هذا الخلق العظيم، خلق الحياء. فسيدنا علي استحيا رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما. فقال بقى إيه، طيب أنا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وجوز بنته، فأنا محرج أسأله، فأعمل إيه؟ طب بنته بقى تقدر على الموضوع ده لأنها أقرب إليه، هذا لا شك فيه طبعا، أقرب إليه وأحب إليه صلى الله عليه وسلم. لما تروح تسأله تقول له: يا أبي والله أنا تعبانة من كتر الطحن والكلام ده، وأنا بس عايزة خادم يساعدني ومش عارف إيه، يقول لها: طبعا يا بنتي، يا سلام، من عيني، حاضر، نقي أحسن خادم وخدي، خدي 2 3، طبيعي. يعني هنشوف بقى إيه اللي حصل في هذه الوقعة، ولكن في الحلقة القادمة، لأن حلقتنا النهاردة وقتها انتهى بسرعة. فإن شاء الله عز وجل في حلقة الغد بإذن الله عز وجل نتم هذا الحديث، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على خير وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل بيت النبي السيد العربي، يهواكم قلبي يا سادة العربي، يهواكم قلبي يا سادة